السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل الشرح لهذا الكتاب الماتع النافع. ولا شك أن شرح هذا الكتاب واستماع شرح هذا الكتاب نعمة من الله عز وجل، ولو بقدر الممكن. ونحن بحمد الله قد شرحناه، ما تركنا شيئا إلا وقفنا عنده، وما يحتاج إلى تنبيه نبهنا عليه، وإن كانت الفوائد العلمية تحتمل التفصيل كثيرا، ولكن في الجملة فهم هذا الكتاب وإدراك ما فيه والتنبه إلى بعض مزالقه حاصل بحمد الله عز وجل. وأنا ذكرت أني عند الفراغ من الكتاب سأجيز كل من واظب على الدرس ولم يتخلف إلا لعارض غلبه، وإن شاء الله عز وجل سأعطيكم في آخر مجلس البريد الإلكتروني لي، فمن أراد إجازة خاصة يرسل لي على البريد الإلكتروني، وأنا إن شاء الله عز وجل أعد له الإجازة موقعة مني وأرسلها إليه على بريده الإلكتروني، بشرط أن لا تعطوا البريد لغيركم إن شاء الله عز وجل. والمصابر يحتاج يستاهل المكافأة، سأل الله يوفقني وإياكم إلى كل خير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات. نعم، يعني عموم الأفراد هل يستلزم عموم المتعلقات بالأفراد، أو هل عموم الأشخاص عموم للمتعلقات؟ مثال ذلك قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم هذا عام يشمل كل ولد، فهل هو عام في الزمان والمكان والأحوال؟ وهل هذا العموم من عموم اللفظ أو من عموم الاستلزام؟ هذه هي المسألة، اختلف العلماء في ذلك. والمصنف رحمه الله يقول: إن عموم الأشخاص عموم للأحوال والأزمنة والبقاع بالاستلزام. بالاستلزام يعني لازم ذلك، والأظهر والله أعلم أنه داخل في عموم اللفظ، كل ما يتعلق بالعموم داخل في عموم اللفظ. فيوصيكم الله في أولادكم، يدخل فيه الأولاد في كل زمان، أولاد الإنسان كل بحسبه، والمكان والأحوال، هذا طويل هذا قصير، هذا شقيق هذا أخ لأب، كذلك السارق فإنه يقتضي عموم الزمان فيدخل فيه السارق في كل زمان، وعموم المكان فيدخل فيه السارق في كل مكان، وعموم الأحوال فيعم جميع الأحوال باللفظ. باللفظ هذا هو الأقرب والله أعلم. وقول المصنف في آخره: والمتعلقات، أي جميع ما يتعلق به. هذا ليس قسيما لما تقدم، وإنما هو وصف لما تقدم، يعني الأحوال متعلق، الأزمنة متعلق، البقاع متعلق، فهذا وصف لما تقدم. نعم. وصيغه اسم شرط واستفهام. تقدم أن للعموم صيغة تخصه، وصيغ العموم منها اسم الشرط، وهو كل اسم يدل على الشرط، كل اسم يدل على الشرط. من عمل صالحا فلنفسه، هذا عام، هذا عام يشمل كل من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا يشمل كل من عمل صالحا حال كونه موحدا. والاستفهام كل اسم يدل على الاستفهام، فمن يأتيكم بماء معين، فمن يأتيكم بماء معين، من هنا للاستفهام، فتعم. نعم. كمن في عاقل. نعم. وما في غيره، وما في غيره، وقد تطلق على العاقل. نعم. وأين وأن وحيث للمكان. نعم. وكلها تدخل في أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. ومتى لزمان مبهم كذلك. وأي للكل. نعم. وتعم من وأي، المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا أو مفعولا. نعم، يعني كل ما يصلح للدخول. نعم. وموصول، موصول الأسماء التي تفتقر إلى الصلة كالذي ونحو ذلك. نعم. وكل، هنا يتكلم عن الألفاظ التي تدل على العموم بصيغتها، بصيغتها، مثل كل، كل من أقوى صيغ العموم، فإن لفظها عام، لفظها عام. نعم. وجميع كذلك. ونحوهما. نعم. ومعشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة، يجمعها كما قلنا أنها ألفاظ تدل على العموم بصيغتها، ألفاظ تدل على العموم بصيغتها. نعم. وجمع مطلق، وجمع مطلقا معرف بلام أو إضافة. وقوله جمع مطلقا أي جميع أنواع الجموع، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير وجمع القلة من جمع التكسير وجمع الكثرة من جمع التكسير، هذا معنى مطلقا. معرف بلا من، يعني الجمع المعرف بلا بأل الاستغراقية، الجمع المعرف بأل الاستغراقية. وإذا بلغ الأطفال منكم، وإذا بلغ الأطفال منكم، فهذا يشمل كل طفل سواء كان ذكرا أو أنثى من حيث اللفظ. نعم. إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين والمسلمات، يشمل كل مسلم وكل مسلمة. أو إضافة، الجمع المعرف بالإضافة، فاذكروا آلاء الله، فإنه يشمل كل نعمة، يشمل كل نعمة. نعم. واسم جنس معرف تعريف جنس. اسم الجنس هو الذي لا واحد له من لفظه، لا واحد له من لفظه، كالإنسان. معرف تعريف جنس، يعني المعرف بأل الاستغراقية، المعرف منه بأل الاستغراقية. وخلق الإنسان ضعيفا، هذا يشمل كل إنسان، يشمل كل إنسان، فإنه خلق ضعيفا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، من تعب إلى تعب، ولا راحة له إلا في الجنة، يشمل كل إنسان. نعم. لا مع قرينة عهد، لا مع قرينة عهد، يعني إذا كانت العهدية فإنه لا يعم، كما قال الله عز وجل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول، الرسول هنا لولا العهد لكانت عامة، لكن لما قال الله عز وجل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، ثم قال الله عز وجل: فعصى فرعون الرسول، هنا العهدية، معناها أنه عصى موسى وهارون، عصى موسى وهارون عليهما السلام. نعم. نعم. ويعم مع جهلها. نعم، إذا لم نعلم هل هي استغراقية أو عهدية فإنها تحمل على العموم، تحمل على العموم، تحمل على العموم. طبعا علامة الاستغراقية عند العلماء علامتها، يعني بعض الناس يقول يعني كيف أعرف علامة الاستغراقية؟ أنها تبدل بكل وتقبل الاستثناء، يقبل ما دخلت عليه الاستثناء، هذه الاستغراقية. نعم. وإن عارض الاستغراق عرف، إن عارض الاستغراق عرف فمنع الاستغراق، كما لو قال القائل: الطلاق يلزمني إن لم تتغدى عندي. الطلاق يلزمني، الطلاق لفظ عام، الطلاق يلزمني إن لم تتغدى عندي، وعنده أربع زوجات، عنده أربع زوجات. لو أخذنا بعموم اللفظ فإن جميع الزوجات يطلقن ثلاثا، لأن الطلاق شامل، لكن في العرف أنه إذا أطلق هذا فإنه يراد طلقة واحدة لزوجة واحدة، هذا مراد الناس، فيحكم عليه بطلقة واحدة لزوجة واحدة، إن عينها بنيته فإنها تكون، وإن لم يعينها بنيته نرجع إلى المسألة، يعينها بالقرعة أو غير ذلك. طبعا هذا إذا حكمنا بوقوع الطلاق، إما أنه أراد الطلاق فيقع الطلاق إن إذا لم يقع ما علق، ما علق عليه هنا لأنه بصيغة النفي عند الجميع، أو لم يرد الطلاق وإنما أراد المنع يقع الطلاق عند الجمهور، يقع الطلاق عند الجمهور. نعم. وإن عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف جنس لم يعم، أو احتمال تعريف جنس، يعني احتمال إرادة الخصوص بتعريف جنس، نعم، لم يعم، يحمل على الخصوص. نعم. ومفرد محلى بلام غير عهدية لفظا، المفرد المحلى بأل الاستغراقية كالسارق والزاني والزانية والسارقة يعم لفظا، عموم عموم لفظي. نعم. ومفرد مضاف لمعرفة، كقول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم، مفرد مضاف، فإنه يعم عموما لفظيا. نعم. ونكرة في نفي ونهي وضعا، نعم، النكرة هي التي تدل على شائع في الجنس، رجل، تدل على رجل شائع في جنسه، فإن كانت في سياق النفي فإنها تعم لا رجل في الدار، يشمل جميع الرجال. ونهي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيء نكرة في سياق النهي فيعم. وضعا أي بوضع اللفظ، بوضع اللفظ، فالنكرة في سياق النفي وضعت للعموم، والنكرة في سياق النهي وضعت للعموم من أصل استعمالها عند العرب. نعم. نصا وظاهرا. نصا تدل على العموم نصا، فتكون دلالتها نصية لا تحتمل غير العموم. وذلك كما يقول العلماء في حالين: الحالة الأولى أن يتسلط النفي على النكرة مباشرة، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، يتسلط النفي على النكرة بعينها. والحالة الثانية أن تدخل من على الجملة، أن تدخل من على الجملة، فما منكم من أحد، فما منكم من أحد عنه حاجزين. من أحد، أحد نكرة تقدمتها من، فيكون ذلك نصا في العموم، نصا في العموم. وظاهرا أي تكون الدلالة ظاهرة على العموم، محتملة للخصوص، محتملة للخصوص، وهي ما عدا ما تقدم من الحالين. فيصح أن تقول لا في الدار رجل بل رجلان، لا في الدار رجل بل رجلان. لا في الدار رجل لو سكت هذا يشمل جميع الرجال، يعني لا يوجد في الدار رجل، لكن لما تقول لا في الدار رجل بل رجلان، إذن صار المعنى لا في الدار رجل واحد بل رجلان، فهذا يجوز لأنها ظاهرة، أما النص ما يجوز، النص ما يجوز أن يضرب عنه. نعم. وإثبات الامتنان. أيوة، النكرة في سياق الإثبات الأصل فيها أنها لا تعم، لكن إذا كانت في سياق الامتنان فإنها تعم، لأن الامتنان بالنعمة لا يتحقق إلا إذا كانت عامة، لا يتحقق إلا إذا كانت عامة. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء نكر في سياق الإثبات، الأصل أنها ما تعم، لكن هنا هذا في سياق الامتنان فيعم كل ماء نزل من السماء. نعم. وفي استفهام إنكاري. نعم، في سياق الاستفهام الإنكاري، لأن الاستفهام الإنكاري بمعنى النفي، بمعنى النفي. هل تعلم له سميا، سميا نكرة، وفي سياق الاستفهام. هل هذا يا إخوة استفهام استعلامي؟ لا شك أنه ليس استعلاميا، وإنما هو إنكاري، فهو بمعنى النفي. فيصح أن تبدل هل بلا، فتقول لا تعلم له سمية، لا تعلم له سمية. هذا ضابط الاستفهام الاستنكاري، أنك تبدله بالنفي فلا يختل المعنى، تبدله بالنفي فلا يختل المعنى. نعم. وشرط، أي في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط تعم، إن تبدو شيئا أو تخفوه، إن تبدو شيئا، شيء نكرة في سياق الشرط فتعم. نعم. ولا يعم جمع منكر غير مضاف. عند الأكثر، عند الأكثر إذا جاء الجمع منكرا غير مضاف فإنه لا يعم. لا تهن أيتاما، أيتام جمع منكر غير مضاف، لم يضف فهو منكر، وما دام ذلك كذلك فإنه لا يعم، فلا يشمل جميع الأيتام. طيب سيأتي سؤال، إذا كان لا يعم ماذا نفعل به؟ ماذا قال المصنف؟ ويحمل على أقل جمع وهو ثلاثة حقيقة. نعم، لا يعم فيحمل على أقل الجمع، لأنه جمع يحمل على أقل الجمع لضرورة اللفظ. طيب ما هو أقل الجمع؟ قال لك المصنف ثلاثة حقيقة، المسألة خلافية، فقيل ثلاثة وقيل اثنان. وقيل إن أقل جمع الكثرة في التكسير عشرة وبقية الجموع ثلاثة، والذي عليه الأكثر وهو الأقرب للصواب إن شاء الله أن أقل الجمع لغة ثلاثة، أن أقل الجمع لغة ثلاثة، فيحمل عليه الجمع المنكر وغير المضاف. نعم. والمراد غير لفظ جمع ونحن. نعم، يعني أن الخلاف في أقل الجمع هل هو ثلاثة أو اثنان في غير هذه الألفاظ، في غير لفظ جمع، لأن لفظ الجمع أقله اثنان. لماذا؟ لأن الجمع هو الضم، والاثنان ضم واحد إلى واحد فيصدق عليه. ونحن فإنه يعبر بها لغة عن الواحد، فيقول المتكلم نحن أمرنا، ويعبر بها عن الاثنين، ويعبر بها عن الثلاثة. نعم. ونحو قلنا، مثل نحن، يعبر الإنسان عن نفسه وهو واحد بهذا، فيقول قلنا لكم، ذكرنا لكم. فلا يدخل في مسألة الخلاف هل أقل الجمع ثلاثة أو اثنان، بل هذا بحسب السياق. نعم. وقلوبكما مما في الإنسان منه واحد. نعم، وقلوبكما مما في الإنسان منه واحد. فإذا قيل يعني قلوبك فإنه قلب واحد، لأن ما يمكن يكون لك أكثر من قلب. قلوبكما فإنهما قلبان، ما يمكن أن تكون ثلاثة، وهكذا بحسب ما تضاف إليه. وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة. وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة، الجماعة مثل الجمع أقلها ثلاثة، إلا في الصلاة حكما فإن أقل الجماعة في الصلاة اثنان حكما لا لغة، حكما لا لغة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأذنا ولي أمكما أكبركما، فدل على أن الجماعة تقع باثنين. أما حديث الاثنان فما فوقهما جماعة فضعيف. نعم. ومعيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد. علامة العموم قبول الاستثناء. فإذا أردت أن تعرف هل اللفظ عام فأدخل عليه الاستثناء، فإن قبل الاستثناء فإنه يكون عاما، إلا إذا كان عددا فإنه يقبل الاستثناء وليس عاما. له علي 100 دينار إلا 10 يصح بالإجماع، والعدد ليس عاما لأن أفراده محصورون. إذن علامة العموم قبول الاستثناء إلا في العدد، فإن العدد يقبل الاستثناء وليس عاما. نعم. فائدة سائر الشيء بمعنى باقيه. سائر الشيء بمعنى باقيه، سائر القوم، سائر الرجال. هل سائر من ألفاظ العموم؟ قال بعض أهل العلم سائر بمعنى باقي الشيء من السؤر وهو البقية، وقال بعض أهل اللغة هو من ألفاظ العموم لأن معناه جميع. جاء سائر الرجال أي جاء جميع الرجال، وغلطه بعضهم وليس بغلط، وليس بغلط، فإنه موافق للغة العرب. إذن سائر تأتي بمعنى البقية وتأتي بمعنى جميع، فإذا جاءت بمعنى البقية فإنها ليست من ألفاظ العموم، وإذا جاءت بمعنى جميع فإنها من ألفاظ العموم. نعم. فصل. العام بعد تخصيصه حقيقة. العام بعد تخصيصه حقيقة في العموم، حقيقة في العموم، لأنه ليس المقصود أنه حقيقة مطلقا، هو حقيقة مطلقا، لكن في العموم هل هو حقيقة؟ عند الأكثر هو حقيقة في العموم فيما لم يخص، في الباقي بعد التخصيص عند جمهور العلماء. نعم. وهو حجة إن خص بمبين. العام المخصوص حجة بعد التخصيص إن خص بمبين أي بمعلوم، فإن كان التخصيص باستثناء معلوم أو تخصيص معلوم فإنه يبقى حجة في الباقي، أما إن كان بغير معلوم فقد اختلف فيه العلماء، والراجح أنه يتوقف فيه. قيل مثلا أكرم الأيتام إلا بعضهم، كم؟ ما هو مبين، مجمل. أكرم الأيتام إلا بعضهم مجمل، كم هذا البعض؟ غير مبين. فهنا قال كثير من أهل العلم إنه لا يكون حجة إلا في أقل ما يدل عليه اللفظ، وهو هنا ثلاثة، وهو هنا ثلاثة، ويتوقف فيما زاد حتى يبين، ويتوقف فيما زاد حتى يبين. هذا في غير التخصيص بالاستثناء، في غير التخصيص بالاستثناء، لأن التخصيص يا أخوة قد يكون بالاستثناء، قد يكون بالشرط، قد يكون بغير ذلك كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا كان التخصيص بالاستثناء فإنه إذا كان بمعلوم فإنه حجة بالإجماع، إذا كان بمعلوم فإنه حجة بالإجماع، وإذا كان بمجهول فإنه مختلف فيه. أنا ماذا قلت في الأول؟ قلت حجة إن خص بمبين معلوم بمعلوم أنه حجة، قلت بالإجماع ولا قول الأكثر؟ ما ذكرت شيخنا. أي قول الأكثر، قول الأكثر، إلا إذا كان التخصيص بالاستثناء فإنه حجة بالإجماع. نعم. وعمومه مراد تناولا لا حكما. ما خص بمعلوم عمومه من جهة تناول اللفظ لأفراده لا من جهة الحكم، يبقى اللفظ عاما حتى لو خرج منه بعض أفراده، لا يخرج عن العموم اللفظي. نعم. وقرينته لفظية قد تنفك، يعني قرينة العام المخصوص لفظية قد تنفك، قد توجد وقد لا توجد. هذا الذي تقدم يا إخوة العام بعد تخصيصه يسمى عند الأصوليين بالعام المخصوص، بالعام المخصوص. نعم. والعام الذي أريد به الخصوص، ما هو العام الذي أريد به الخصوص؟ هو أن يطلق اللفظ العام ويراد بعض الأفراد ابتداء، فهو لم يكن عاما أصلا إلا في لفظه، إلا في لفظه، أما من ناحية الأفراد فإنه ليس عاما بل هو خاص، فهذا عام أريد به الخصوص. والعام الذي قال كلي استعمل في جزئي، فهو كلي يصدق على كثيرين واستعمل في جزئي، فرد أو عدد محصور. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس نعيم بن مسعود واحد، فهو عام أريد به الخصوص أصلا. إن الناس، هل هم كل الناس؟ هم الذين حاربوهم في أحد وذهبوا، فقيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم. نعم. والعام الذي أريد به الخصوص كلي استعمل في جزئي، ومن ثم كان مجازا لأنه استعمل فيه لفظه في غير ظاهره، ظاهره العموم وهو مستعمل في الخصوص. نعم. وأخص، وعمومه غير مراد، عمومه غير مراد أصلا عند الإطلاق. أما العام المخصوص فإن عمومه مراد ثم لحقه التخصيص. نعم. وقرينته عقلية لا تنفك، قرينة العام الذي أريد به الخصوص عقلية ولا تنفك، بل هي موجودة دائما، لا بد منها، لا بد من القرينة، وهي ملازمة، لأنه لو لم تكن القرينة موجودة لكان إبهاما، لكان إبهاما. إذن الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص أن العام المخصوص أريد به العموم ثم لحقه التخصيص، أما العام الذي أريد به الخصوص فهو منذ أطلق يراد به الخصوص ولا يراد به العموم. الفرق الثاني أن العام المخصوص حقيقة في العموم، والعام الذي أريد به الخصوص مجاز. طبعا أنا أسير على طريقة القائلين بالمجاز، وحيثما قلت مجاز فإنه عندي وعند نفاة المجاز حقيقة مقيدة. هذا الفرق الثاني. والفرق الثالث أن قرينة العام المخصوص لفظية، لأن عمومه لفظي، وقرينة العام الذي أريد به الخصوص عقلية. والفرق كم فرق ذكرنا؟ ثلاث. الرابع أن قرينة العام المخصوص قد توجد وقد لا توجد، أما قرينة العام الذي أريد به الخصوص فإنها موجودة دائما. نعم. والجواب للمستقل تابع لسؤال في عمومه، جواب السؤال غير المستقل بنفسه كنعم ولا وبلا، تابع للسؤال في عمومه بالاتفاق، لأن السؤال معاد في الجواب، لأن السؤال معاد في الجواب، فيكون تابعا للسؤال في العموم. نعم. وفي قول وخصوصه، نعم، هل يتبع الجواب السؤال إذا لم يكن الجواب مستقلا بنفسه في الخصوص؟ قيل نعم وقيل لا، والأرجح أنه يتبعه لأنه مربوط به، والقاعدة العامة السؤال معاد في الجواب، المقصود معاد في الجواب إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه. أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، معناه نعم ينقص الرطب إذا جف. قال لا، إذن معناه لا يجوز ما دام أنه ينقص إذا جف. نعم. والمستقل، والمستقل يعني الجواب المستقل، وضابطه أنه لو ورد مستقلا لفهم، أنه لو ورد مستقلا لفهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال، فكان ماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، كلام تام، كلام تام ما يحتاج إلى السؤال. نعم. والمستقل إن ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما. نعم، المستقل إن ساوى السؤال فكان الجواب مساويا للسؤال، فهما يتساويان عموما وخصوصا. وإن كان أخص اختص به السؤال. وإن كان أخص اختص به السؤال، كما لو قال قائل: هل أقتل الكفار؟ هل أقتل الكفار؟ هذا عام في كل كافر في السؤال. فقال المجيب: اقتل المرتدين، اقتل المرتدين، خصص السؤال. لو قال المدرس للمدير: هل أصرف الطلاب؟ هل أعاقب الطلاب؟ فذكر فيهم وصفا، قال: المتغيبين مثلا، اضرب المتغيبين، عاقب المتغيبين، هذا تخصيص للسؤال. نعم. وإن كان أعم، يعني إذا كان الجواب أعم من السؤال، كما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا الجواب أعم من السؤال. أو نعم. ورد عام. وكذلك مثلا قصة الذي اشترى عبدا ثم وجد به عيبا فرده، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي، يعني كيف يرده؟ فقال: الخراج بالضمان. فالجواب أعم من السؤال وهو مستقل، فإنه يحمل على العموم، يحمل على العموم، فلا يخصص. يعني ما يأتي قائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور يعني ماء بئر بضاعة، لا، يحمل على عمومه. نعم. أو ورد عام على سبب خاص بلا سؤال. نعم، العام الوارد على سبب خاص إن اقترن به ما يدل على العموم حمل على العموم بالإجماع، كقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فقد جاءت روايتان في سبب نزول الآية: رواية أن السارق رجل، وعلى هذه الرواية عندنا قرينة تدل على العموم، لأن الله عز وجل قال: والسارق والسارقة، فهذه ما وردت في سبب النزول هنا. والرواية الأخرى أن الآية نزلت في امرأة سرقت، أيضا عندنا قرينة تدل على العموم أن الله ذكر السارق. أما إذا لم توجد قرينة فمحل خلاف، والجمهور على أنه يحمل على العموم وهو الراجح. نعم. اعتبر عمومه. نعم. وصورة السبب قطعية الدخول فلا تخص باجتهاد. نعم، صورة السبب قطعية الدخول في الحكم، لأن الحكم نزل عليها، فلا تخص. وأما العموم الآخر فهو يعني عموم الأفراد الأخرى فهو ظني ظاهر، فهو ظاهر، كقصة الرجل الذي قبل امرأة لا تحل له وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فأنزل الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الآية دخول الرجل فيها قطعي، ودخول بقية الأمة ظاهر، ولكنه تأكد بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فائدة: قيل ليس في القرآن عام لم يخص إلا وما من دابة وهو بكل شيء عليم. اشتهر عند الأصوليين قولهم: ما من عام إلا خص، حتى هذه القاعدة: ما من عام إلا خص، فيزعمون أن كل عام ورد في القرآن والسنة قد خص، ولكن هذه القاعدة أيضا قد خصت، فإنه خرج منها قول الله عز وجل وما من دابة، وقول الله عز وجل وهو بكل شيء عليم. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد هذه القاعدة ردا بينا، وقال كثير مما ورد في القرآن والسنة محفوظ، وبدأ يسرد الآيات المحفوظة ويقول وهل خرج من ذلك شيء، وهل خرج من ذلك شيء، وهل خرج من ذلك شيء. وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصواب يقينا، فأنه ليس صحيحا أنه ما من عام إلا وقد خص، بل هناك عام دخله التخصيص وعام محفوظ. فمن النصوص ما هو عام محفوظ، ومن النصوص ما هو عام دخله التخصيص، وكل يعمل به في سياقه. نعم. فصل: يصح إطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل ما له معنى. نعم، المشترك كما تعلمون ما وضع لمعنيين فأكثر على حد سواء، ما وضع لمعنيين فأكثر على حد سواء، سواء اتفقا يعني أمكن اجتماعهما أو تضادا، مثل القرب للطهر والحيض. وضع في اللغة للقرء للطهر والحيض على حد سواء، وهما متضادان، ما يمكن أن تكون المرأة حائضا طاهرة. أو أمكن اجتماعها مثل العين، العين للباصرة والعين للماء الجارية، يمكن أن يجتمع في وقت واحد، فأقف أنا أنظر إلى العين بعيني في نفس الوقت، هذا أيضا مشترك. يقول يصح إطلاقه على جمعه ومثناه. المشترك يا إخوة إن أطلق على معنيين متضادين لا يصح إطلاقه إلا على أحدهما، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما يمكن هنا أن يراد الطهر والحيض، فهو مجمل يحتاج إلى مبين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحيض. وإن لم يتضاد فإنه يصح إرادة الكل، بل هو الأصل إلا لقرينة، مثل خلق الله العين، خلق الله العين، يصح أن أريد العين الباصرة والعين الجارية، بل هو الأصل. وكثير من اختلاف المفسرين في اختلاف التنوع يبنى على هذا، يعني سبحان الله يا إخوة أكثر اختلاف المفسرين هو اختلاف تنوع، وكثير منه يبنى على قضية الاشتراك، فيحمل أحدهم اللفظ على أحد طرفيه ويحمل الثاني اللفظ على أحد طرفيه، وهو صالح للطرفين، وهو صالح للطرفين، مثل والليل إذا عسعس، عسعس تطلق على أدبر وأقبل، هنا ما يمكن أن يجتمع لأن الإقبال ضد الإدبار، فتدخل عندنا في القسم الأول. والشمس وضحاها، ضحاها الضحى هو النور الضوء وهو الدفء، يطلق على النور ويطلق على الدفء، فبعض المفسرين فسر وضحاها بالنور بضوئها، وبعض المفسرين فسرها بالدفء، والصواب أن كلا الأمرين مراد، لأن وإن كانت مشتركة فيهما إلا أنهما يجتمعان. نعم. واللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معا مجازا. نعم، يصح إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه معا، كأن يقول الرجل لكل واحد من أولادي قطعة أرض، ويريد أولاده وأولاد أولاده. رجل ثري وعنده أولاد وعنده أحفاد، فقال لكل واحد من أولادي قطعة أرض. الأصل إذا قال لكل واحد من أولادي أنهم أولاده مباشرة، لكن يصح أن يريد هو أولاده وأحفاده. والأولاد حقيقة في الأولاد المباشرين، ومجاز في أولاد الأولاد. نعم. وهو ظاهر فيهما إذ لا قرينة فيحمل عليهما كعام. نعم، وهو ظاهر فيهما، يعني في معنيي المشترك وفي الحقيقة والمجاز، فيحمل عليهما كلفظ عام. نعم. وإن تنافيا كفعل أمرا وتهديدا امتنع. في الكل، إن تنافيا بحيث لا يمكن اجتماعهما فإنه لا يمكن أن يحمل على جميع الأفراد، بل لا بد من فرد بعينه كما تقدم. وألحق بذلك المجازان المتساويان. نعم، ألحق بالتنافي المجازان المتساويان، كإطلاق الشراء على الشراء بواسطة والسوم، والسوم. فإذا قال والله لا أشتري اليوم، والله لا أشتري اليوم، قلنا له هل أردت أن تشتري بنفسك؟ قال لا. قلنا له هل أردت السوم؟ لأن السوم يسمى شراء مجازا. قال والله ما خطر في بالي تعيين شيء من هذا. طيب هل أردت الشراء بواسطة بأن توكل أحدا فيشتري؟ قال ما خطر في بالي. فهما مجازان متساويان محتملان هنا، فلا يحمل على أحدهما إلا بقرينة، لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة. نعم. ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة. دلالة الاقتضاء ما يكون من ضرورة الكلام بحيث لا يصدق الكلام إلا به، ما يكون من ضرورة الكلام بحيث لا يصدق الكلام إلا به. لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور. ألا يوجد إنسان يتوضأ بدون طهور، بدون أن يصلي بدون أن يتوضأ؟ يوجد، يمكن في الواقع. فلا بد هنا من شيء، فنقول لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة، هذا المقتضى حتى يصدق الحديث، والحديث صادق، فيجب أن نقدر المقتضى. وهي دلالة الإضمار، يعني يقال دلالة الاقتضاء ويقال دلالة الإضمار بمعنى واحد. فدلالة الإضمار ما كان المدلول فيه مضمرا ضرورة صدق الكلام، ما كان المدلول فيه مضمرا ضرورة صدق الكلام. ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة، إذا لم توجد قرينة، إذا لم توجد قرينة. طبعا يا أخوة العلماء يقولون إذا ورد النفي فإنه يحمل على نفي الذات لأنه الأصل، وطبعا إذا نفيت الذات نفي ما وراء ذلك. فإن تعذر النفي الحمل على نفي الذات حمل على الصحة لأنها أعم فإن تعذر الحمل على الصحة حمل على نفي الكمال وهو الخاص هذا عند الجمهور وهو الراجح فإذا اضطررنا إلى تقدير فإنا نحمل اللفظ على أعم ما يمكن أن يقدر به، نقدر أعم ما يمكن أن يقدر في اللفظ. نعم. ومثل لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه. ومثل لا آكل، والله لا آكل اليوم، يعم كل أكل، أو إن أكلت فعبدي حر، يعم كل أكل، ولكنه ظاهر في العموم فيقبل التخصيص ولو بالنية، فإذا خصصه بالنية قبل ذلك ديانة. لو جاء أن يقال أي فيما بينه وبين الله إذا لم يرفع للقضاء، إذا لم يخاصمه العبد إلى القضاء فإنه يقبل ديانة. فلو قال والله لا آكل اليوم ونوى عيشا، نوى بقلب عيشا فأكل فاكهة، فإنه لا يحنث. حتى في الفتوى لو جاء أن يقال يا شيخ أنا قلت لا والله لا آكل اليوم، هذا عام في كل أكل، ونويت أن لا آكل عيشا وأكلت فاكهة فهل أحنث؟ أقول له لا تحنث. أما قضاء فكان علق به الطلاق، تعلق بالطلاق أو بالعتق فرفع إلى القاضي، لا يخصص العام بالنية بل يحكم بظاهر اللفظ. نعم. فلو نوى معينا قبل باطنا، يعني قبل باطنا أي ديانة، أما قضاء فلا. نعم. ويعم المكان والزمان. نعم. فلو زاد لحما ونوى معينا قبل مطلقا، فلو زاد لحما فقال والله لا آكل لحما، فهذا عام ولا مطلق يا إخوة؟ لا مطلق. النكرة المثبتة في غير مقام الامتنان مطلقة، هي المطلق كما سيأتي إن شاء الله. والمطلق يصدق بفرد من أفراده، فلو نوى هو فردا من الأفراد صح، قال والله لا آكل لحما ونوى لحم الإبل يصح مطلقا. ما معنى مطلقا؟ باطنا وظاهرا، فلو قال إن أكلت لحما فعبدي حر ونوى إن أكلت لحم إبل فأكل سمكا فإنه لا يحدث ولا يعتق العبد حتى لو رفع الأمر إلى القضاء، فإنه يقبل تخصيصه لأفراد المطلق. نعم. والعام في شيء عام في متعلقاته، هذه المسألة سبحان الله تقدمت في مسألة عموم الأشخاص، لكن الحظو هناك المصنف رحمه الله قال تستلزم، وهنا قال عام وأطلق، وهذا يدلك على أن الإنسان قد يغفل، وإذلك الإنسان ما يمكن أن يقال يحمل المجمل على المفصل في الإنسان، لأن الإنسان قد يقول المجمل وهو لا يخطر في باله المفصل، وقد يقول المفصل وهو لا يخطر في باله المجمل. فالمصنف هناك قيد وهنا أطلق. هنا ما يصح أن نقول نحن نقيده بما سبق، لكن نقول إن المصنف هنا رحمه الله جرى على ما يقرره الحنابلة أنه عام، ما يقولون يستلزم، وإنما يقولون عام، وهو الذي ذكرت لكم أنه الراجح فيما تقدم أنه عام بمقتضى اللفظ لا بمقتضى الاستلزام. نعم. ونفي المساواة للعموم. نفي المساواة للعموم عند جمهور أهل العلم فيعم كل شيء، فقول الله عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة يقتضي أن الكافر لا يساوي المسلم في كل شيء. طيب، لو قتل مسلم كافرا ذميا هل يقتل به؟ الذين يقولون لا يقتل به من أدلتهم هذه الآية، يقولون هو لا يساويه فإنه يدخل في هذا العموم، فكيف يقتل به؟ فإن شرط القصاص العدل، ولا عدل إذا لم يتساويا، وقد دلت الآية على أنهما لا يتساويان. لا يستوي أصحاب النار عامة في أفرادها، فيدخل في ذلك المعاهد والذمي والحربي كلهم كفار، وعامة في المساواة، فلا يستويان في شيء عند جمهور أهل العلم. نعم. والمفهوم مطلقا، أي مفهوم الموافقة والمخالفة، هذا معنى مطلقا. نعم. عام فيما سوى المنطوق، يخصص بما يخصص به العام. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، وقد جاء بمعناه والغنم في سائمتها الزكاة، له مفهوم، مفهومه المعلوفة ليس فيها زكاة، وهذا عام في كل معلوفة، والعام يدخله التخصيص. نعم. ورفع كله تخصيص أيضا. نعم، المفهوم يجوز أن يرفع كله، بخلاف العام بالألفاظ يجوز أن يخصص حتى يبقى واحد، أما المفهوم فيجوز أن يرفع بالكلية، لأن دلالة المفهوم ضعيفة، أضعف بالدلالة المنطوق. إذن من الفروق بين عموم المفهوم وعموم المنطوق أن عموم المنطوق يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد، وقيل إلى أن يبقى أقل الجمع، أما عموم المفهوم فيجوز تخصيصه ويجوز رفعه بالكلية لأن دلالته ضعيفة. ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله عز وجل سنجلس بعد الفجر ونجلس بعد العصر إن شاء الله عز وجل، ويوم السبت عندنا مجلس هذا ثابت، وإن وجدنا حجزا في المساء سنجلس إن شاء الله السبت عدة مجالس متفرقة، نرتاح قليلا ونرجع حتى نتم الكتاب، والمقصود أن يحصل الفهم وأن يحصل الرفق. وأنا قدرت شيئا في التقسيم، ثم لما جئت وبدأت أشرح وأنظر إليكم بدأت أحيانا أتوسع حيث كنت مقررا ألا أتوسع، وأحيانا أكرر لأني أرى أنه لم يفهم الكلام فأحتاج إلى تكرار، وأحيانا أمثل لأنه ظهر لي أثناء الشرح أنه لا يستقيم الفهم حتى نذكر المثال، فلم نسر على الجدول كما يقال، فسار بعض التأخر عن المراد، لكن على كل حال كل المقصود هو الإحسان. وهذا علم الأصول علم فيه صعوبة ليس في ذاته، بل الأصول من أسهل العلوم ومن أنفعها، لكن لما أدخل فيه. فقد ابتلي الأصول بطائفتين: الطائفة الأولى المخالفون في العقيدة لعقيدة السلف، فكل أدخل عقيدته، لأن معلوم يا إخوة أن أول من ألف في أصول الفقه الإمام الشافعي، فألف تأليفا سنيا سلفيا. إلا أنه من أسف أن الذين تلقفوا الأصول بعد الشافعي المعتزلة، فكتب فيه المعتزلة فأدخلوا عقائدهم، فاهتم بالأصول من بعدهم الأشاعرة. ودائما إذا وجدت المعتزلة في اليمين فابحث عن الأشاعرة في اليسار. الأشعرية ردة فعل وليست عقيدة مستقلة. الأشعرية ردة فعل لعقيدة المعتزلة، ولكنهم بدلا من أن يتوسطوا على عقيدة السلف فروا إلى الطرف الموازي. وذلك لما رأوا مثلا أن المعتزلة يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح، قالوا يفعل الله ما يشاء لغير حكمة، ما أصابوا الوسط، فأدخل الأشاعر عقيدتهم وردوا على عقيدة المعتزلة، فأحسنوا في ردهم على المعتزلة ولم يحسنوا في إدخالهم عقيدتهم. والطائفة الثانية مقلدة المذاهب، الذين ما عرفوا طريق الأئمة، لأن المقلدة منهم من عرف طريق الأئمة فكان تقليده عاقلا، ومنهم من لم يعرف طريق الأئمة فكان تقليده تعصبا، فأدخلوا أيضا في أصول الفقه ما يؤيد مذهبهم، فصار هذا يلقي بحجر وهذا يلقي بحجر وهذا يلقي بحجر، حتى كفروا حتى كدروا صفو الأصول. ونحن نقرأ بحاجة إلى أمرين: الأمر الأول أن نفهم الأصول نفسها، والأمر الثاني أن نفهم ما أدخل في الأصول، وأن ننتبه للمزالق. فنسأل الله أن يعيننا على خدمة السنة ببيان الأصول. أنا أقول: لا يفهم العلم كله على وجه الحقيقة والكمال إلا من فهم الأصول، وإلا كان فهمه ناقصا. يعني فرق يا أخوة بين من يتلقى العلم وبين من يفهم العلم. فهم العلم يحتاج إلى فهم الأصول. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.